الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج الباب السادس في الأضحية وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. تعريف الأضحية: الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، وشرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله يوم العيد. اكتب عندك: ولا يجزئ ما يذبح من غير ما ذكر. ولا يجزئ ما يذبح من غير ما ذكر، كالخيل مثلا، ونحوها مما لم يرد به النص. ولا يجزئ ما يذبح من غير ما ذكر، كالخيل مثلا ونحوها مما لم يرد به النص. يعني لو إنسان مثلا ضحى بفرس لا يجزئ، ضحى بغزالة لا يجزئ. لما؟ لأن هذا لم يرد به النص، لأن دي عبادة جاء بها النص. ولعلكم تذكرون كنا لكي تكون العبادة مشروعة لابد أن توافق الشرع في ستة أمور، منها الجنس، منها الجنس. حكمها وأدلة مشروعيتها: الأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. اكتب عندك: وفي رواية موجوئين، وفي رواية موجوئين. كتبتها الأول؟ اكتب بعدين سأل معناها موجوئين. الكبش الموجوء هو ما رضت خصيته، هو بلغة العامة المخص. يعني شروط مشروعية الأضحية: تسمى الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم، البلوغ والعقل فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها، الاستطاعة وتتحقق بمن يملك قيمة الأضحية زائدا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم خلال يوم العيد وأيام التشريق. المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به؟ لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر الغنم ومنه الماعز. طبعا لا يخفى عليكم أن البقر يدخل فيه الجاموس بالإجماع، لأن الجاموس نوع من أنواع البقر، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. نفس الكلام بالضبط يا أخوانا في العقيقة: لا يجزئ من العقيقة إلا الضأن اللي هو الغنم أو المعز، عند ذلك لا يجزئ. لما؟ السنة العملية. ومن أجل ذلك دائما وأبدا خدوا بالكم عند الاستدلال على بعض الأحكام الشرعية بمسألة السنة العملية، لأن البعض بيهملها أو يظن أن السنة العملية اللي تدل إلى على الاستحباب. لا، السنة العملية مصدر من مصادر التشريع، شأنها شأن السنة القولية، شأن السنة التقريرية، ولا فرق بينهم البتة إلا عند التعارض وعدم إمكانية الجمع تقدم السنة القولية ثم السنة التقريرية ثم السنة الفعلية. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. اكتب عندك: ويشترط في ذلك ألا يقل نصيب الواحد عن السبع، ألا يقل نصيب الواحد عن السبع. فإن قل عن السبع لا تجزئ، فإن قل عن السبع لا تجزئ. يعني لو ستة مثلا اشتركوا في أضحية، واخد بالك، وقالوا لأحدهم أو أحدهم قال سأأخذ منها مثلا الثمن أو العشر أو التسع، لا تجزئ. يبقى أقل شيء يبدو أن يكون إيه؟ السبع. يعني معنى السبع يبقى السبع إيه؟ متساويون، متساوون في الايه، في في في قيمتها او في ثمنها. طيب اقل من السبعه يجزئ، يعني سته تجزئ، خمسه تجزئ، وهكذا، ولكن بشرط ايضا الا يكون نصيب الرجل اقل من الايه، من السبعه. اقل من السبعه لا تجزئ، اكثر لا باس. معايا يا شيخ؟ طيب نعم. خلاص لا بأس. يعني مثلا احنا اشتركنا كلنا وانا معي مال لا يكمل ثمن السبع، فاخوي احمد قال لي خلاص انا اكمل لك والامر بيننا، خلاص مش في حاجه ابدا. ولكن في التجزئه لا بد السبع، يعني هي سبع على سبع افراد، افراد بالتساوي. اما ان اقل العدد، العدد قل عن السبعه، يبقى نصيب كل واحد يقل عن الايه، عن السبع. يفترض مثلا هم ثلاثة، واخد بالك، اثنين قالوا سنأخذ منها مثلا سبعة أثمان، وانت أخ الثالث لك الثمن، لا يجزئ، لابد أن يكون إيه؟ السبع فما أكثر. أقل من السبع لا يجزئ. تفهمت؟ تاني البقرة عن كم؟ عن سبعة. معايا شيخ أحمد؟ وكذلك الناقة اللي هو الإبل. معنى كلمة عن سبعة يعني لا يقل نصيب الواحد منهم عن السبع، له سبعها في اللحم وفي الثمن. طب الثمن بعض إخوانه قالوا خلاص يكفي ما دفعته لنا ونحن نعينك، لا بأس، ولكن عند التقسيم لابد أن يكون له الإيه؟ السبع. طيب أقل من سبعة يبقى ستة. طيب لو قسمناهم عليهم بالتساوي يبقى نصيب كل واحد كام؟ السدس، يبقى أكثر من السبع. طب لو أربعة وقسمناها على الأربعة بالتساوي يبقى كام؟ الربع. طب هب أن ثلاثة قالوا سنأخذ نحن مثلا ايه ستة أسباع منها، ثلاثة يبقى الربع فضل له ايه؟ السبع، يجزئ. طب قالوا سنأخذ مثلا منها خمسة ولا حاجة، سنأخذ مثلا أو هم سبعة قالوا سنأخذ منها سبعة أثمان ويتبقى لك الثمن، لا يجزئ. يبقى لابد أن يكون نصيب الواحد كام؟ ها؟ السبع فما أزيد، السبع فما ايه؟ فما أزيد. طب متى يزيد نصيبه عن السبع؟ إذا كان العدد أقل من كام؟ من سبعة. واضح يا أخوانا؟ ماشي يا شيخ أحمد كده؟ طيب يقول المسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الأضحية. اكتب عندك، والمراد بالشرط هنا شروط الصحة، فإذا اختل شرط لا تجزئ. يبقى بناء على ذلك ما يتكلم به بعض المتكلمين في شرع الله أن العبرة في الأضحية بكبر جسمها وبكثرة لحمها دون النظر إلى السن، هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. يقول لك أصلية والله ده هي عندنا بقرة سنة ونص أو سنة وثمان أشهر وفيها لحمة ما شاء الله أكثر من 5 سنين، هذا الكلام ليس له اعتبار. الذي اسمه شروط ايه يا اخوانا؟ شروط صحة. انتبهوا لها كويس. ومعنى كلمة شرط صحة اذا تخلف الشرط لم يصح الايه، الشيء الذي علق عليه. السن الابل ويشترط ان يكون قد اكمل 5 سنين، والبقر ويشترط ان يكون قد اكمل 2، المعز ويشترط ان يكون قد اكمل 1. لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. اكتب عندك، والنهي الأصل فيه للتحريم، والنهي الأصل فيه للتحريم، يبقى لا تذبحوا نهي والنهي للتحريم. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2، ومن المعز ما له 1، وتسمى المسن بالثنية، الضأن ويشترط فيه الجذع وهو ما أكمل سنة وقيل ستة أشهر. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابني جذع قال ضحي به. ولحديث عقبة بن عامر أيضا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. طبعا ديت كما قلت شروط صحة ولا يستثنى من هذه الشروط إلا ما جاء النص الشرعي باستثنائه، لأن احنا عندنا القاعدة الأصولية إن إيه النصوص الشرعية للعموم ما لم يأتي دليل يدل على التخصيص. وقد وردت بعض النصوص الشرعية خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن يضحي بغير هذه الأشياء مع الشروط. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما انتهى من الصلاة قال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهلي. فقام أبو بردة ابن نيار وهو خال البراء بن عزم وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي فقلت أن اليوم يوم أكل فأتيت بشاة فذبحتها وأكلت أنا وأهلي ثم أتيت للصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، يعني إيه لم تصب النسك، شاة لحم لأنه ذبح قبل الإيه قبل الصلاة. طب هل يجوز لنا أن نقدم العقل في هذه المسألة؟ يعني دلوقتي معروف في مصرنا كده الناس بتطبخ من امتى؟ من يوم الوقفة، مظبوط؟ ده الشائع في مصرنا، يعني من يوم الوقفة تلاقي الدنيا بحالها ايه كل عمل يطبخ ولا يأتي العيد إلا والناس قد خلصت اللحمة كلها. فواحد يقول لك طيب يا أخي احنا نذبح قبل العيد الغرض النفع، هذا الغرض بقى، ده تحكيم العقل، تحكيم العقل. لذلك الإجماع منعقد على أن الأضحية قبل الصلاة لا تجزئ مطلقا أبدا، شات وشات لحم. ويأتي هؤلاء القوم وتكلمون في مسألة السن ويغيرون، طيب الذي اشترط السن هو الذي اشترط الذبح قبل بعد الصلاة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن شاتك شات لحم قال يا رسول الله عندي عناق، عناق وهي المعز لم تبلغ سنة، لأن شرط المعز كام؟ سنة. عندي عناق وهي أحب عندي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى هنا إيه خاص بأبي بردة إيه ابن نيار معايا مشايخ. يبقى بناء على ذلك وقت الذبح اللي هو أو السن هذا كما ورد لا يستثنى من ذلك إلا ما جاء النص الشرعي باستثنائه. بعد ذلك الشرط الثاني السلامة، يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم فلا تجزئ العجفاء. العجفاء اللي هي الهزيلة، الهزيلة يعني تشوفها كده ده ما فيش فيها كيلو لحم. والعرجاء والعوراء والمريضة، لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوره، يعني ما بتشوفش بعين، طب ده فيها لحم يقطم، تجزئ أم لا تجزئ؟ لا تجزئ. فضل شيخ الصواب 16. أي نعم الصواب 16 معايا مشايخ. فضل شيخ أخونا أكرمه الله يسأل عن المضحي يعجز أن يعرف السن، لا ده أي واحد تاجر يجي يبص لها كده يرفع شفرتيها وينظر في أسنانها يقول لك عندها كذب، معروفة معايا أخي فضل، معروفة تماما. يبقى إذا العوراء البين عورها يعني إيه لا ترى بعينه ومع ذلك فيها اللحم الكثير، تجزئ أم لا تجزئ؟ لا تجزئ. مسألة الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها شروط صحة ولا تتفت لمن يقول بغير ذلك. يقول العوراء البين عورة والمريض البين مرضه والعرجاء البين عرجاء والعجفاء التي لا تنقي والعجفاء الهزيلة، ومعنى لا تنقى أي لا مخ لها لهزالية. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهبت ثناياها والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ونحو ذلك من العيوب. المسألة الرابعة وقت ذبح الأضحية. يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع شمس يوم العيد الأضحى بمقدار يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها، لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أيام التشريق ذبح، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. نعم فضل شيخ. أي نعم لمن لم يصليها، أي يعني إنسان مثلا عنده عذر ما يتمكن من صلاة العيد ويريد أن يضحى، فالفقهاء قالوا ينتظر بعد صلاة العيد ما يسع قدر خطبة وصلتين، يعني بعد صلاة بعد ما ترتفع الشمس بمقدار رمح أو رمحين ينتظر بعدها قدر ما يسع الصلاة والخطبة ثم يذبح، يعني نقول مثلا أقصاها ساعة، لأن تشرع صلاة العيد بعد شروق الشمس بقد إيه؟ تلت ساعة أو بربع ساعة تقريبا، قد كمان ساعة لتلت في الخطبة والصلاة يبقى ساعة يبدأ إيه؟ يذبح لمن لم يصليها لعذر. المسألة الخامسة ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. ما يصنع بالأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدر الأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا، ثلث أهل بيته وثلث يطعمه الفقراء جيرانه، ويهدي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. طبعا هذا الحديث لا يصح يا أخوانا، والصواب كما قال عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. اكتب عندك والنهي كان معللا، والنهي كان معللا لقدوم كثير من الأعراب إلى المدينة في سنة من السنين وقت الأضحى، لقدوم كثير من الأعراب إلى المدينة في سنة من السنين وقت الأضحى. اكتب أيضا من باب الفائدة، ومن هذا استدل العلماء على مشروعية تقييد المباح من ولاة الأمور، ومن هذا الحديث استدل العلماء على مشروعية تقييد المباح، تقييد المباح من ولاة الأمور إذا رأوا المصلحة في ذلك. طب وجه الاستدلال إيه؟ هو في سنة من السنين دفت دافة من الأعراب إلى المدينة، ناس كتير جدا وقت الأضحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخر الرجل من أضحيته فوق ثلاث، يعني ما يأتي عليك اليوم الثالث إلا وقد أنهيت كل لحم أضحيتك. طبعا والادخار هناك كان عبارة عن يدخر في شرحها في الشمس ويتركها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك لما لمجيء الأعراب طب لو كل واحد ادخر الأعراض دولت من أين يأكلون؟ فنهاهم عن ذلك. ففي العام الثاني قالوا يا رسول الله إن فلان وفلان يفعلون كت وكت. قال لما؟ يعني يريدون أن إيه؟ ألا يدخروا وألا يفعلوا. قال لما؟ قال نهيتنا في العام الماضي عن أن ندخر فوق ثلاثة، فقال لهم نهيتكم لأن دافة من إخوانكم أتت المدينة، أما الآن فكلوا وادخروا ما تشاءوا. هذا اسمه تقييد المباح، لأن ده أضحيتي أدخر زي ما أنا عاوز. الشرع قال لي لا، ليس لك أكثر من ثلاثة أيام. يبقى اسمه إيه يا أخواني؟ تقييد المباح. لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى المصلحة في تقييده، وهذا طبعا موجود بكثرة. ولكن العلماء قالوا إن المباح الذي جاء به النص الشرعي لولي الأمر أن يقيده، أما المباح لا عذرا المباح الذي جاء بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيده إذا رأى المصلحة في ذلك، أما المباح الذي ورد به النص فليس لولي الأمر أن يقيده إلا إذا غلب على الظن مضرة عظيمة بعدم التقييد له أن يقيد لفترة معينة. كلام واضح ولا أضرب مثال؟ المباح كما عرفه الأصوليون ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والعلماء نظروا إلى مصادر المباح، أو بمعنى أدق المباح يثبت بماذا؟ قالوا بحاجتين، بالبراءة الأصلية أو بالنص الشرعي. النص الشرعي وأحل الله البيع، يبقى البيع حلال مباح، والبراءة الأصلية الأصل في الأشياء الحلال. فالعلماء قالوا طيب ما ثبت بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيده، بالبراءة الأصلية يعني أنا خارج من بيتي جاي المسجد، أمشي في الطريق لي أمشي عن يمين الطريق عن يسار الطريق في وسط الطريق أمر إباح، جاء ولي الأمر وقال لي امشي على هذا الرصيف، إن نزلت عن هذا الرصيف الأرض ودهمتك سيارة فدمك هدر، يبقى هنا قيد الإيه؟ المباح. قال لي أنت في هذا الجانب، إن أردت أن تتخطى إلى هذا الجانب عندك كوبري اصعد من عليه، إن صعدت من أسفله ودهمتك سيارة دمك هدر، يبقى هنا قيد الإيه؟ قيد المباح. ولكن الإباح هنا بالبراءة الإيه؟ بالبراءة الأصلية. واضح يا أخواننا؟ لولي الأمر أن يفعل ذلك. وهنا السمع والطاعة، ومن خالف يأثم. طيب هناك مباح ولكن مش بالبراءة الأصلية، بالنص الشرعي، ففي هذه الحالة الأصل فيه عدم التقييد، إلا إذا تراءى لولي الأمر أن عدم التقييد سيؤدي إلى مفسدة عظيمة له أن يقيد. مثال ذلك قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأصل في النكاح التعدد. طيب ولي الأمر في بلدي أحصى نساء القرية ورجال القرية، فوجد يدوبت عدد النساء على قدر عدد الذكور، ففي هذه الحالة قال لك لا، لمدة 5 سنوات ممنوع التعدد. ليه يا ولي الأمر؟ قال لك ما أنت هتتجوز 3. طيب كده يترتب على زواجك ب3 أن رجلين لن يجد من النساء. ليه؟ أصل العدد قد بعضه بالضبط. في هذه الحالة له أن يقيد، بس هنا التقييد يا إخواننا لفترة معينة. والمسألة هذه افترضها علماء الأصول في مبحث تقييد المباح وعرجوا عليها وقالوا قل أن تحدث. معايا مشايخ؟ قل أن أن تحدث. يبقى الشاهد من هذا إن مسألة ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 هذا من تقييد المباح الذي كان معللا لأمر معين وانتهت علته، فإن عادت العلة لولي الأمر أن يقيد. واضح يا أخوانا ديت؟ كما يبقى على المغرب يا مشايخ. ها؟ طيب نقرأ شوية. ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت 10 ذي الحجة. إذا دخلت 10 ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا دخل 10 وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. طبعا هذا على وجه الوجوب، وأيضا لا يلزم من أن الإنسان إذا أراد أن يضحي وليس في الحج، لا يلزم من كونه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره أن يبتعد عن زوجه، لا بعكس الحد. فإن قال قائل له أن يمتنع عن إتيان أهلي في العشر لأنه أراد أن يضحي شأنه شأن الحجيج، نقول هذا قياس مع الفارق. لما؟ لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره أو أظفاره، هنا بين المحظور ولم يتعرض لمسألة النساء وإتيان الرجل لأهله، فما سكت عنهم فهو الأصل على الإباحة، وما كان ربك نسيا. لأن بعض الناس بيشكل عليه ويبدأ يتكلم ويشدد على الناس، يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يأتي أهله، لا هذا لا يحل لك. تم بناء على ذا نعمم ولا يتطيب، ما هو الحداد بعد ما يحرم لا يحس لا يحله أن يمس طيب، مضبوط كده؟ طيب يبقى بناء على ذا نحرمه من الطيب، لا هذا الكلام غير صحيح. الباب السابع في العقيقة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف العقيقة وحكمها، تعريف العقيقة وحكمها ووقتها. تعريف العقيقة، العقيقة لغة مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. حكم العقيقة سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد، ما معنى ولد هنا؟ اكتب جنبها ذكر أو أنثى. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، ومعنى ينسك يذبح. وقت العقيقة يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته لحديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. اكتب عندك وليس هناك دليل على مشروعية أو لا، وليس هناك دليل على استحباب الذبح قبل السابع ولا بعده. المسألة الثانية مقدار ما يذبح في العقيقة. الصواب هذا رهينة بعقيقتي هذا مطلق قيد بيوم السابع. دليل هو في قول ذكره الإمام ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود الرابع عشر والحادي والعشرون، ولكن قول عار عن الدليل، قول عار عن الدليل. خلاص خلاص انتهى الأمر، خلاص مسألة شعيرة موقتة بوقت، خلاص لا كيف تصنع، ما الدليل؟ تفضل يا شيخ. نعم ما احنا قلنا مرتهن، تكلم فيها كثير من أهل العلم وقالوا مرتهن بأن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه من كل مكروه وسوء ومن مداخل الشيطان ويميته على الإسلام، ولكن كل هذا أطلق قيد بيوم السابع، والإجماع منعقد على أن العقيقة مستحبة وليست واجبة. أي نعم شطر عنه زبح شاء واحدة للولد، مع أن هنا في كم لو ذبح ما هو الإشكال إنه ورد نص ولكن تقريبا ما أتوا به هنا أنه يجزئ للرجل للذكر والأنثى شاة واحدة، ولكن الصواب شاتان. أما من أتى بشاة واحدة يجزئه على قول من أخوال أهل العلم. ما احنا قلنا نص نص شرعي جاء، لو وجود نص ما قلنا بهذا. فضل الشيخ. سيذبح لها ايه؟ لا ده نذر مش عقيقه. لا له ان ينذر، مش نذر معلق على شيء معين لا باس، ولكن لا ها؟ لا انت بتقولي دلوقتي بتقول لو انسان لو ان الله رزقه بمولود لذبح له ناقته، هذا نذر وليس بعقيقه. اما ان حول النذر الى عقيقه لا تجزئ معي، لان العقيقه لا تكون الا من الماعز والايه والضأن. الذي أراه نعم، وده كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه. تفضل. ما أنا قلت لك ما عالي عن الدليل. ماشي يا أخي فضل، عالي عن الدليل. فضل شيخ. نعم. فين دليل؟ ماشي يا شيخ. يسمى أن يذبع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. المسألة الثالثة تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذن في أذنه. تسمية المولود يسمى تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته لحديث صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبع عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك، وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. حلق رأس المولود يسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة لحديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنه بزنته بزنة شعره فضة. تحنيك المولود ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكرا أم أنثى، والتحنيك ومضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم الأذن في أذن المولود يسن الأذن في أذن المولود حين ولدته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. نعم. نعم. بالذهب نعم، ولكن الصواب والأصل والفضة والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.